لقيه ضبع فقتلها خوفا على أغنامه. إيه قتل أيوة. إيه ثم غادر بها حملها معه. أها. فأخذها منه أشخاص يقول فذبحوها غريب وسلخوها ثم أكلوها وكل ذلك بعد موتها. يمكن سلخوها ولا شيء. يقول ذبحوها ذبحوها وسلخوها ثم أكلوها. هو قتل على خوف على أغنامه. نعم. وسلمت أغنامه منها. فيعني فضبع صيد يعني فإذا أكلها هو أو أكلها غيره ما في بأس. لكن إذا كانت قتلها أول شيء ثم أخذوها بعد ما ماتت. إيه لأنك قتلها. هو ما قتل على أنها صيد، قتلها خوف خايف على أغنامه. نعم. ما أظنه سمى ولا أراد الصيد، أراد اتقاء شرها. على كل هو صاعدها يعتبر صاعدها وأقول يعتبر صاعدها وله أن يأكلها وغيره له أن يأكلها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.